تسأل أختنا هل ينبغي إخراج ما برأسي من دبابيس الشعر عند المسح عليه حال الوضوء؟ لا حرج أن تمسحي عليه وفيه بلاد الإسلام مثل ما يمسح على منصقات الرأس من حنة وغيره. هذه الأمور قد يسوق يدعوها، فإن مسأها فإن مسأتها فلا بأس، لكن قد يسوق يدعوها دبابيس أو حنة أو أشياء من أدوية تمسح عليها والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.